علي دل يا دل يا دي يمي العبيدية ولا تكسر بخاطري لا تندم عليا وعليا يا من بنادي باسمك على العود على العود والناي وبقول لطير الفلا وين راح والفلا يا ليل يا ليل يا ليل امتى بنجيك والحبيب معاي معاي معاي ونشتكيت بلوتي ونشتكيت بلوتي بلوتي بلوتي بلوتي ونشتكيت بلوتي ما بيسمعني حدا ما بيسمعني حدا يا مصبرني يا مصبرني على ذنوايا عيوني